والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن من الله عز وجل نستمد العون والمدد. رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ونور الله قبره. وانتهينا في اللقاء السابق عن قول الإمام المبدل في رسالته، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، أي رؤية الخلائق لربهم عز وجل في أرض المحشر، ورؤية الخلائق من أهل الجنة لربهم عز وجل في الجنة، أحاديث الرؤية بالتاء المربوطة، وتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. قال الإمام: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن الأعمال، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. ده كلام الإمام أحمد في الرسالة. والإيمان بالميزان، سنشرحها بالتفصيل. كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، هنجيب الأدلة كلها على الكلام. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. الأثر هنا معناه الحديث. والإيمان به والتصديق به، أي الإيمان بالميزان والتصديق به. والإعراض، وده أهم شيء في الرسالة، والإعراض عمن رد ذلك. رجل رد أحاديث الميزان، بالك قال لك هو ميزان إلكتروني ولا ميزان بسكول ولا ميزان إيه؟ ده استهزاء بدين الله عز وجل. فاللي زي هذا لا ينفع مجادلة ولا الكلام معه. ودي أخوانا مسألة في غاية الأهمية، وهي الكلام مع أهل البدع والأهواء. بعض الناس يرق قلبه ولك لا أروح، الراجل ده صاحب بدعة، صاحب هوى، لا يعظم النص الشرعي، يقدم عقله على النص. هتكلم معاه تقول له ايه؟ أخبرك يا سلام، تقول له ايه؟ ربنا عز وجل أخبرنا ان في أرض المحشر يوضع الميزان، وله كفتان حسيتان، وله لسان. ولك ازاي الكلام ده؟ جبت الكلام ده من الأخبار. ولك لا بصح، أنا مش قادر أتخيلها. ساعة ما يقول لك مش قادر أتخيلها، قف عن الكلام معه. نحن قلنا قبل ذلك، أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، دون أهل السنة والجماعة. فإذا عارض القرآن والسنة برأيه أو بعقله أو بقياسه الفاسد، ده من أهل البدعة. ففي الحالة دي ما ينفعش أتكلم معاه. عشان كده بقول لك ساعة ما تتلاقش زي اليومين دول، الدوشة اللي احنا فيها دي، قبل ما تتكلم مع اي انسان قل له: يا اخي الفاضل، سنتكلم في هذه القضية المعاصرة في الديار المصرية، انا اتكلم بادلة شرعية ام باحكام عقلية؟ كلمة ورد غطاه. احكام عقلية، قل له: عن اذنك ما مش فاضي، وقت غالي، عندي شغل. نتكلم بادلة شرعية على دماغنا، ولا انت تقدر تهرب من ادلة شرعية؟ مش ههرب. أما أدلة عقلية، الكلام ده بعيد كل البعد عن مسلك أهل السنة والجماعة. عشان كده أنا قبل ذلك مش فاكر شرحت لكم محاضرة بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. دي مسألة مهمة، لأن كثير من إخواننا بيلبس عليه الأمر، واخد بالك، ويبدأ بقى وبعد دايما الأدلة العقلية بتلقى هوى عند الناس، واخد بالك، تيجي تكلمه بالصورة يقول لك: يا أخي لا، بس ما يعني زي مثلا واحد يقول لك ده خطب واحدة ولازم يتكلم معاها ويعرف لكون مبتدع لكون ضلة وعاوز يمشي معاها شوية وكلام من ده وبتاع. طب خلاص بقى استرسل بقى لحد النهاية. لا، ما ينفعش. يبقى عندي نص، بقف عند النص وقلنا ان الاشكال ايه بقى، ليه يقدم النقل على العقل؟ لان العقل مداركه محدودة ولا مطلقة؟ تاني سؤال تاني، العقل مدارك العقل محدودة ولا مطلقة؟ محدودة. فكيف يقدم المدارك المحدودة على المدارك المطلقة؟ ينفع؟ ينفعش كان بعرف. بقول له رجل طيب احنا بنتكلم بنصوص شرعية بأدلة من الكتاب والسنة، تقول لي أدلة عقلية؟ بصراحة أنا ما أقدرش أقدم العقل على الوحي، كده قلة أدب وعدم احترام وتقدير للنص الشرعي. تكلم معك وقال لك فلان وعلان، قف عن الكلام. بقول لكم عشان كده لما عاوزك تتناقش مع واحد ما تقولوش ابن باز وابن فلان، لا، مع إجلالنا لنعل ابن باز وإجلالنا لنعل الشافعي، لأن لما تقول له أشخاص هو رجل طيب ما يعرفش من الأشخاص دول، واخد بالك؟ ففي الحالة دي ممكن يطعن في كلامه، قوله لا، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يحيد عنها. لو قلت له قال الله وقال رسول الله بلا كلام فاضي، خلاص ده ما عادش، ده خرج عن المله، لأن هذا استهزاء بشرع الله عز وجل. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ يبقى هنا الإيمان بيقول إيه؟ والإيمان به والتصديق أي بالميزان، والإعراض عمن رد ذلك. رد ذلك لذلك عايد على إيه؟ على أحاديث الميزان. وترك مجادلته، ما تكلمش معه خالص. وخد بالك عدم الكلام مع أهل الأهواء بيريح القلب، تلاقي نفسك مستريح وبالك هادي. لكن بقى تخش في معركة مش إحنا خسرنا، لأنه هو الوقت عنده رخيص، أما نحن وقتنا عندنا غال، ونحن حريصين على الوقت كحرصنا على الحياة. واضح يا إخوانا كده؟ اكتب بقى يا أخي الفاضل. الأحاديث الواردة في الميزان، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خليكم معايا هنا كده، ضع القلم كده وبص لي. الاحاديث اللي وارده في الميزان، في موضوع الميزان والنصوص الشرعيه، وردت بالميزان مفردا ووردت بالميزان مجموعا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. الموازين جمع ولا مفرد؟ جمع، جمع ميزان. وصح عليه وسلم قال: ويوضع الميزان. جمع ولا مفرد؟ احسنت. يبقى وردت نصوص بالموازين، وردت نصوص بالايه؟ بالميزان. كلام زين. بعد ذلك الشيء الموزون ايه اللي هيوزن؟ ورد العمل بيوزن نفسه، ورد الصحيفة اللي فيها العمل، ورد الشخص الموزون. كم نص؟ ثلاث حالات عندنا. العمل اللي بيوزن نفسه، العمل يعني الصلاة، الصلاة حسية ولا معنوية؟ معنوية. توزن ازاي؟ هنشوف دلوقتي، بس انا عندي نص قال كده، واخد بالك؟ يبقى العمل الصالح يوزن. واحد وزن الحج بتاعه، الحج ازاي يعني؟ الهدايا اللي جابها من السعودية ابدا، اعمال الحج. طب اعمال الحج ده مشي ونام وقعد وراح وجه، بتوزن. يبقى الاعمال توزن. بعد ذلك صحائف الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يبقى الكتاب بيتوزن، واخد بالك انت ازاي؟ الدليل الثالث ورد ان الشخص نفسه بيتوزن. معايا اخوانا كده؟ يبقى لابد من تحرير القول في هذه المسألة والإيمان بها طبقا لما جاء به النص الشرعي. طيب المسألة ديت اللي أنا قلتها نفسك المثال ديت غيب ولا شهادة يقتصر فيها على الايه؟ على نص الوارد معايا اخي الفضل؟ ودي قاعدة عامة بنمشي عليها على طول. كل الغيبيات نقف عند حدود النص الوارد. واحد يقول لك ده الميزان الكفة بتاعته تساعد الدنيا بحال جبت منين يا اخوي؟ واحد تاني قال لك ده كفة بيبقى فيها الاعمال وكفة تانية فيها حاجات تانية صنة كده ايه ما لا يعلمه الا الله. جبت الكلام ده منين يا اخوي؟ احنا بنتوقف عند الدليل ولا نتخطاه لان الامر بالنسبة لنا غيب ولا شهادة؟ غيب. متى يكون شهادة؟ يوم القيامة عندها ينفع دروس علم. خلص تخلص اللي حاجة راح. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة لنا ولكم. معايا اخوانا كده عرفت الكلام على وجه الاجمال. التفصيل بقى هو الحديث الاولاني في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الدليل دل على ان الموزون ايه؟ مسألتك انت شايفه ده مغرب بلحية سوداء اهو قول يا العمل نفسه الوزن. يبقى انا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اتوزنت ازاي؟ هنشوفها. يبقى هنا دليل على ان العمل هو الذي ايه؟ يوزن. الدليل الثاني في مسلم من حديث ابي مالك الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان. يبقى هنا اللي يوزن ايه؟ العمل برضو يوزن. طيب الحديث الثالث في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة وقال اقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعمل لي وزن هنا شخص اوعى بقى تقول يا واد انا هاكل كتير عشان اوزن كتير اوعى تقول هذه معايا خلنا انه لا ياتي الرجل. طب سؤال مهم جدا انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه. الكلام ده موقوف على الرجال بس ولا النساء يخشوا فيه؟ احسن بعض واحده النساء تقول لك الحمد لله انا هاكل واملى كرش ما يهمنيش حاجه. لا ده الرجال والنساء. يبقى هنا الدليل ده ايه اللي توزن هنا؟ ها الشخص نفسه هو الذي ايه يوزن. روى الامام احمد بسند صحيح حديث الرابع. ها في ايه خير عندكم؟ طيب من حديث عبد الله بن ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه حديث الامام احمد وسنده صحيح كان اي ابن مسعود يجتني سواكا من الاراك يجتني سواكا من الأراك. بعض نعم يجتني والحروفه ياء وجيم وتاء ونون وي يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين لو مين رضي الله عنه وارضاه فجعلت الريح تكفأه جعلت الريح تكفأه فضحك القوم منهم فضحك القوم منه أي الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. طب حد له في إيده حاجة؟ الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم ولكن دي طبيعة البشر من دقة ساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. يبقى هنا دليل على من اللي يوزن بقى؟ ها الشخص اللي يوزن، لهما أثقل في الميزان من أحد. طيب عند الترمذي وأحمد بسند صحيح، يبقى دلوقتي خدنا كم نوعين من الأحاديث يا أخوانا؟ نوعين، أحاديث تدل على أن الذي يوزن الإيه؟ العمل نفسه، أحاديث تدل على أن الذي يوزن الشخص نفسه، النوع الثالث أحاديث تدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. صحائف الإيه؟ الأعمال. عند الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم عند الإمام أحمد والترمذي سنده صحيح، هذا مشهور، شهرة الحديث تغني عن التصحيح، يسموه حديث البطاقة، صحه الألباني، حديث صحيح يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي، إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الحديث من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ ومتى سيكون؟ يلزمنا إيه؟ أحسنتم، ما تنسوش الحاجات اللي بقول عليها دي. فينشر له 99 سجلا، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أي يقال لهذا الرجل صاحب 99 سجل، طبعا 99 سجل حسنات ولا سيئات؟ ربنا يعافينا وإياك، سواد بعيد عنه، ها سيئات، 99 سجل من السيئات، بقية الحديث سيوضح المعنى معايا. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أهو أظلمتك كتابة الحافظون؟ يقول لا يا رب. فيقول ألك عذر؟ 99 مصيبة اللي انت عملتهم دولت لك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عندنا حسنات؟ الرواية بتقول ايه؟ فيهاب الرجل أن يتكلم، فيهاب ما تكلمش، بس ما قالش ماليش، الرواية بتقول ايه؟ فيهاب الرجل أن يتكلم. زي بالضبط أنت عملت في واحد جميلة، وبعد ما عملت له جميلة نيلتها بعيد عنك، عملت عليه مواقف ندالة ما تنعدش، فرحت له فشافك كده قال لك فاكر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عاد يدي لك الثواب بتاعك، وبعد ما خلص قال لك أنت ليك جميلة عليا؟ أنت ليك جميلة بس مكسوف، هتعمل إيه الجميلة في كل الثواب اللي أنت عملته؟ واخد بالك قال معنى كلمة إيه؟ فيهاب الرجل أن يتكلم. فيقول بلى، هنا روايتين للحديث بقى، بلى إن لك عندنا حسنات، وفي رواية حسنة، والروايات مهمة بتاع الأحاديث، بلى إن لك عندنا حسنة، وأنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كويس، احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم، لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، ركز كده معايا، توضع الايه؟ السجلات فين؟ في كفة. السجلات فيها ايه؟ السجلات فيها ايه؟ سيد. لا ركز يا ابراهيم. السجلات فيها ايه؟ سيد. والبطاقة فيها ايه؟ حسنات. يبقى احنا ممكن كده نقدر نقول ايه الكفتين، واحدة فيها ايه واحدة فيها ايه؟ ها؟ ركزوا معايا بس افهم النص. المزال له كم كفة؟ اثنين. حديث البطاقة يدل ان الكفة واحدة بضع فيها ايه؟ سجل الحسنات، واحدة بضع في سجل الايه؟ السيئات. صح كده؟ طيب حديث وزن الاعمال كفة يضع فيها الايه؟ العمل، وكفة تانية بضع فيها ايه؟ احسنت الله اعلم. حديث وزن الاشخاص كفة بضع فيها مين؟ الشخص، وكفة تانية الله اعلم. انتم معايا ولا لا؟ عاوزين نقف عند النص الوارد ولا نتخطى؟ انت هنا بتروح تتوزن على البسكول المؤشر قدام الرف، يقول لك انزل 150 كيلو، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انت في كفه والمؤشر في كفه ثانيه. معايا يا اخوانا كده؟ ولكن حديث البطاقه وضح ان كفه فيها الحسنات اي صحائف الحسنات، وكفه فيها صحائف الايه؟ نكمل الكلام ده. فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. طيب خليكم معايا، نأخذ من هذا عند الميزان اللي بيغلب اللي بيطب ولا اللي بيعلى؟ ها؟ اللي بيطب هو اللي بيغلب، صح ولا لا كده؟ واضحة؟ يعني اللي كفته الطب، سواء بقى كفة الأعمال، كفة صحائف الأعمال، الشخص نفسه هو اللي إيه؟ ده اللي هو الكسبان. واضح يا إخوانا كده؟ يبقى كم نوع مفضل؟ ما أسمع. منين يا حبيبي؟ حديث؟ من أول فين؟ يقول احضر وزنك، فقال ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل أو ولا يثقل مع اسم الله شيء. ماشي يا اخوانا كده؟ طيب كم نوع من الأحاديث؟ ثلاث أنواع باعتبار الموزون. يبقى ممكن تقول إيه؟ وتنقسم الأحاديث الواردة في الميزان إلى ثلاثة أقسام باعتبار الإيه؟ الموزون. الأعمال توزن، صحائف الأعمال توزن، الشخص إيه؟ توزن. فلا بد من تحليل القول في هذا الاختلاف. نعم؟ اتفضل أخوي. حديث البطاقة، احنا بنتكلم دلوقتي عن حديث الميزان. أما الإشكال في حديث البطاقة، وأنه يجوز بناء على هذا الحديث ترك عمل الجوارح والوقوف على لا إله إلا الله، ده مش محل. أمال ما ده اللي احنا بنقوله اهو، الراجل ده كل اللي شفناه دلوقتي معاه ايه؟ بطاقة نشهد لا اله الا الله، ومع ذلك كم سجل من السواد بعيد عنك؟ 29 سجل، ومع ذلك النهل غلبت البطاقة الحسنة، غلط جمال، يخش الايه؟ هيخش الجنة، مفيش عذاب كده. كيف هذا؟ ده مبحث ثاني في قضايا الإيمان، مش مبحث الميزان. معايا يا اخوانا؟ ما أستطيع، أنا قلت كلام كتير قبل. يلا يا مشايخ. طيب. بالنظر إلى النصوص السابقة نجد أنه لا اختلاف بينها. فكل ما ورد به النص يقع، ولكن خدوا بالكم اللي جاي وركزوا فيها قوي. يبقى احنا دلوقتي بناء على النصوص اللي سابقه ديت نقول ايه اللي احنا نعتقده؟ ان كل هذا يقع. يبقى الصحائف توزن، والاعمال توزن، والشخص ماله يوزن، لان ما نقدرش ننكر نص. ما اقدرش انكر نص ابن مسعود ولا نص يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه. انكره ازاي؟ يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. وما اقدرش انكر الحمد لله تملا الميزان، وبرضه الصحيح ما اقدرش انكرها. يبقى كل ما ورد به النص يقع. ولكن اكتب ولكن الاعتبار, ولكن الاعتبار في الثقل والخفة, ولكن الاعتبار في الثقل والخفة بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. ودي مهمة بقى تاني. ولكن الاعتبار في الثقل والخف, هو الغلط في الميزان الثقل والخف ولا لا؟ يبقى الاعتبار بقى يعني ايه هو الاساس التي بنيت عليه الخفة والثقل؟ العمل نفسه لا الصحيفة ولا العامل. ولكن الاعتبار في الثقل والخفة بالعمل نفسه لا بذات العامل. وهذا مقتضى الأدلة كلها. طيب عاوزين نبرهن على الكلمتين دول, نبرهن على ايه؟ على ان الاعتبار في الثقل والخفة يرجع لايه؟ ها العمل ايه نفسه. احنا عندنا كم نوع من الاحاديث؟ الاحاديث الواردة في وزن الاعمال مش عاوزة كلام, صح ولا غلط؟ انتم معايا ولا انا مش عارف اتكلم؟ طيب احاديث وزن الشخص كيف توجه بان العبرة في الثقل والخفة بالعمل لا بنفس العامل؟ الجواب اكتب. نعم احنا عاوزين نعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت ايه في كلامي؟ خليكم معايا. انا قلت ان العبرة بالثقل والخفة فين؟ في العمل نفسي, لا في الصحائف ولا في وزن العمل. عاوز اجيب ادلة على الكلام دي. عاوز اجيب ادلة على ايه؟ ان مسألة الخفة والثقل ملهاش دعوة بالصحيفة ولا لها دعوة بالشخص, لها دعوة بالايه؟ بالعمل نفسي. اما الذي يوزن بقضية تانية خالص. فاحنا بنقول الادلة التي وردت في وزن الاعمال واضح, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, ده النص واضح. طيب احاديث وزن العامل بقى اكتب. واما احاديث وزن العامل فهو ظاهر الدلالة على ان العمل هو المؤثر في خفة العامل وثقله. ظاهر الدلالة في أن العمل هو المؤثر في خفة العامل وثقله في الميزان. فالرجل الفاجر السمين اللي الدود هيجبع منه, واخد بالك؟ فالرجل الفاجر السمين لا وزن له, صح؟ وعبد الله بن مسعود التقي النقي ساقيه في الميزان أثقل من أحد. يبقى هنا ايه اللي أثر في الخفة والثقل؟ احسنت, من عمل. واضحة الدلالة اهي, دوكها ما شاء الله قصدي متر في مترين ومع ذلك طلع قد جناح البعوض. وعبد الله بن مسعود التقي النقي نحيل البدن دقيق الساقين عند الله أثقل من جبل أحد. طيب وأما حديث البطاقة فإنما البطاقة ثقلت بسبب ما كتب فيها من العمل وهو الشهادتان. واضحة؟ عارف ما قلناش بالقول ده من لوازمها ايه؟ يبقى كل واحد بقى يرى اعمالك كتبت على ورقة لحمة ولا ورقة شفاف, ولا كتبت على الواح من الخشب ولا من الحجارة. انتوا عارف هنا لا, يبقى اصبح الصحائف كلها نوعية واحدة, هذا مقتضى العدل. ولكن ما سطر فيها عن طريق الكرام الكاتبين الحافظين هو الذي يؤدي الى الثقل او الى الخفة. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى السجلات 99 سجل كلهم ايه؟ كلام مش كويس خالص. والصحيفة الثانية البطاقة من نفس جنس السجلات, واخد بالك انت ازاي؟ ولكن الثقل والخفة جت باعتبار الايه؟ المكتوب ولا باعتبار الشيء نفسه؟ المكتوب. اكتب بعد ذلك اشكال وجوابه. عاوزين حاجه اعمل؟ نعم مش بس لحظه واحده يا اولاد. نعم يا شباب, ما ده اللي دلت عليه. كلمه الميزان واحد او الموازين, ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. الراجح من اقوال اهل العلم قالوا ان لكل امة ميزان، لكل امة ايه ميزان، والقول الاخر ميزان لكل الامم، والله عز وجل اعلم. لا لحظة، يعني أخونا بيقول إيه، ما قول في من قال إن العبرة بوزن الأعمال وأول الصحائف بذكر الخاص بالعام؟ لا يا أخي الفاضل، الكلام ده مش هنا خالص. إحنا عندنا أصل بنسير عليه، الأصل في النصوص الشرعية إجراؤها على ظاهرها أم تأويلها؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ يبقى أما نقول يؤتى بالرجل السمين يبقى الرجل السمين، ما ينفعش أقول يؤتى بأعمال الرجل السمين، لأن كده خرجت النص عن إيه؟ عن ظاهر. وده أصل مهم جدا عند أهل السنة، الأصل إجراء الكلام على ظاهره. متى بقى لا نجري الكلام على ظاهره؟ إن استحال إجراؤه على ظاهره أو تعارض مع نصوص الشريعة، في حاجة ما أقدرش أجريه على ظاهره. مثال ذلك في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، نهى أن إيه؟ يبول الرجل في الماء الراكد، يبول الرجل يعني الرجل تبول في قلب الإيه؟ المي. طيب هل هذا النص على ظاهره وبناء عليه؟ بناء عليه، إذا تبول الرجل في كوب وسكبه في الماء لا ينطبق ولا عليه أم ينطبق؟ يبقى النص مش على ظاهره. عشان كده العلماء بيقولوا ايه، هناك فرق بين الظاهر والظاهر المراد، دي مسألة دقيقة عند الأصوليين. ولكن احنا مش نعلم دلوقتي ايه الأصل في النص إجراءها على ايه، على ظاهر. اكتب إشكال وجوابه، إشكال وجوابه. انتوا معايا يا مشايخ ولا الكلام صعب؟ سهل يا محمد زملي، نسأل الله أن يسر علينا وعليكم. كيف توزن الأعمال وهي أعراض والوزن يكون للأجسام؟ انت عارف الكلام ده مش بقوله ليه؟ حتى لا يشك مسلم في هذه الأخبار. واحد بيقول لك لا، طب يا أخي هنوزن الصلاة ازاي؟ يا سبحان الله، هتتوزن ازاي؟ ما انا قعدت اقولها لحد ما لساني مليء نشوي، هتتوزن ازاي؟ ممكن الشيطان يأتيك من هذا الباب، واخد بالك؟ القول الفصل ان ديت مقاييس الآخرة ليست كمقاييس الدنيا، وإذا جاء الخبر يلزمنا التصديق وإن لم نستوعب. معايا يا اخوانا؟ يبقى الإشكال بيقول ايه؟ كيف توزن الأعمال وهي أعراض والوزن يكون للأجسام؟ معايا يا اخوانا كده؟ الجواب ذهب بعض أهل العلم أن الله عز وجل يقلم الأعراض يوم القيامة أجساما ثم توزن. ذهب بعض أهل العلم أن الله عز وجل يقلم الأعراض يوم القيامة أجساما ثم توزن. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية ولا يلتفت لقول ملحد معاند، ولا يلتفت لقول ملحد معاند، يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، ولا يلتفت لقول ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. ما يا أخوانا كده؟ ده كلام مين؟ من الكلام ده يحتاج لدليل ولا محتاج شيء؟ احسنت، لازم يجيب دليل. اما الواحد كده ما ينفعش خالص. نعم حاضر. قال ابن الامام ابن ابي العز الحنفي كان موجود في الطحاوية: فلا يلتفت لقول ملحد معاند يقول الاعمال اعراض لا تقبل الوزن، وانما يقبل الوزن الاجسام، فان الله يقلب الاعراض اجساما. كويس. الدليل على ذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح. حطوا نقط كده. الحديث خدنا محل الشاهد بس، حديث الصحيحين مروي أبي سعيد. يبقى الموت يا أخوان، الموت عرض ولا أجسام؟ عرض. يؤتى يوم القيامة على هيئة كبش إيه؟ أملح. طب والكبش عرض ولا جسم؟ يبقى هنا ربنا عز وجل قلب الاعراض الى الايه؟ الى الاجسام. ده الدليل الاولاني على ان الله يقلب الاعراض الى ايه؟ اجسام. الدليل الثاني عند مسلم من حديث ابي امامة الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما اللي هما ايه؟ يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. يبقى البقرة وآل عمران عرض ولا أجسام؟ وهقول لك أجسام في المصحف هم. يبقى اللي في المصحف ها؟ في المصحف عرض ولا جسم؟ جسم. مصحف ورق وحبر ورق، واخد بالك انت زي حبر ورق. ولكن لما انا اقرا البقره بقى اقرا ها عرض ولا جسم؟ عرض. احسنت. يقرأوا البقره وآل عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان. الغمامه حسيه ولا عرض؟ يبقى ده دليله. اكتب بقى الكلام اللي جاي عشان نخلص. وعليه الاعراض تقلب يوم القيامه أجساما عند الميزان، وهذا أمر محتمل، والله على كل شيء قدير. الأعراض تقلب أجساما يوم القيامة عند الميزان، وهذا أمر محتمل، والله على كل شيء قدير، ولكن لا ينبغي الجزم. ركز بقى في اللي جاي. لا ينبغي الجزم به لعدم ورود الدليل على أن الأعمال عند وزنها تقلب إلى أعراض، ولكن لا ينبغي الجزم. احنا خدنا ايه دلوقتي؟ إن الموت بيقلب والبقرة وآل عمران تقلب، ولكن الكلام ده كلام عام. احنا عاوزين عند الميزان بقى بيقلب؟ لا، لا ينبغي الجزم، وإن كان محتمل. واخد بالكم يا اخوانا؟ وإن كان ايه محتمل، ولكن لا ينبغي الجزم به لعدم ورود الدليل أن الأعمال عند وزنها تقلب إلى أعراض. أن الأعمال عند وزنها تقلب إلى أعراض. تقلب. نعم ماشي. تقلب إلى أجسام. حتى أنا كده معلش. جزاكم الله خير. خد يا محمود. وعليه فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة، فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب يجب فيها أن نقف عند النص الوارد. يجب أن نقف عند النص الوارد فنؤمن بها كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية، إلا ثاني فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص فنؤمن بها كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع. قال شيخ الإسلام: وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. تاني كلام شيخ الإسلام: وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من أمور الغيب. نعم؟ لا، الكيفية نفسها، كيفية الوزن، ايه اللي بتوزن وتتوزن ازاي، ده من امور الايه التي نقرأ. نعم، لا كما هو، لان اللي هيريحك ايه، ان مقاييس الاخرة غير مقاييس الدنيا خالص. اي نعم، ما هو الكتاب هي الصحائف، يعني وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا للصحيفه بتاعتك، هو السجل، الصحيفه هي السجل هي الكتاب، كلها مسمى اسماء لشيء واحد. مش واخد بالي، بالراحة بس فهمني كده. هو لا، هو الصحيفة. نعم، طب ما هو ده اللي احنا بنقوله برضه، والصحيفة فيها أعمال العباد. لا كده ما خدش بالك من الكلام اللي احنا قلناه، قلنا ان النص ورد وزن هذه الاشياء، ولكن الاعتبار بالثقل والخفه بايه؟ بالعمل نفسه. معايا اخي الفضل؟ يعني مثلا عندنا كتاب مثلا شخص فيه الحج وفيه الصوم وفيه كذا وفيه كذا، وكتاب تاني فيه الزنا والسرقه وكذا وكذا، فحطينا ده في كفه وده في كفه، العبره بقى بماده الكتاب والسجل ولا العبره بالمكتوب؟ بالمكتوب ده اللي احنا بنقوله، فالثقل والخفه بالعمل نفسه لا بالصحيفة ولا بشخص العامل. واضح يا اخوانا كده؟ نكتفي بهذا القدر، وتوقع المغرب 5 دقائق. رجاء الله يبارك فيكم، انشغلوا بالاذكار، وتقريبا يبدو ان فيه اكل، مش عارف الله اعلم ولا ما فيش. جزاكم الله خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله بعد المغرب، لا بعد المغرب هيبقى تبقى المحاضرة عامة على ما نشوف موضوع السلام في الاقل ان شاء الله.